بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذه الحلقة وما يليها مع تفسير سورة نوح، وبين يديها مقدمات أربعة. الأولى في اسمها، هذه السورة ليس لها سوى اسم واحد، سورة نوح، وذلك لأن نبي الله نوح عليه السلام ذكر في مفتتحها ومختتمها. ففي مفتتحها إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وفي مختتمها وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. والقصة والسورة كلها في بيان قصته مع قومه ودعوته إياهم. مقدمة الثانية، هذه السورة مكية، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الجوزي والبقاعي. مقدمة الثالثة، في عدد آيها وكلماتها وحروفها، آياتها 28، كلماتها 24 ومئتا كلمة، وحروفها 59 وتسعمائة حرف. المقدمة الرابعة، في أهم موضوعاتها، ذكر دعوة نوح عليه السلام قومه وما قاله لهم. من موضوعاتها ذكر الطرق التي سلكها نبي الله نوح عليه السلام في دعوته قومه، كالترهيب والترغيب والتذكير بمبدأ الخلق ودعوتهم إلى التأمل والتفكر في نعم الله عليهم، والاستدلال ببدائع صنع الله، و التذكير بيوم البعث، وبيان موقف قوم نوح عليه السلام من دعوته وتصميمهم على عصيانه وتمسكهم بشركهم، وما حصل لهم من العقوبة في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. وفي ختام السورة بيان دعاء نوح عليه السلام على قومه بالاستئصال، مع دعائه لنفسه بالمغفرة ولوالديه وللمؤمنين وبالتباري للكافرين. بعد هذه المقدمات الأربعة في بيان اسم السورة وعدد آيها وكلماتها وحروفها ومكيتها وموضوعاتها، نشرع في تفسير ما تيسر من آيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله إنا أرسلنا، المرسل هو الله جل جلاله، فالنون نون العظمة، إنا، الله سبحانه يحدثنا عن نفسه، أرسلنا أي بعثنا نوحا هو أول رسول إلى الأرض، وهو أحد الخمسة أولي العزم من الرسل، إلى قومه، القوم الرجال والنساء معا، يدل على ذلك قول ربنا عن ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، أنذر الإنذار إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز، أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. العذاب في أصل اللغة هو الحبس، ومنه قيل للماء العذب عذبا لأنه حبس حتى صفى، فالعذاب سأل الله العافية لما كان أصله الحبس. ومنه قول ربنا جل جلاله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم سرادقها أي سورها. وبين جل جلاله أن أهل الجنة محبوسون في أغلالهم: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أي مؤلم. قال نوح عليه السلام: يا قوم، على سبيل التحبب لهم، إني لكم نذير مبين. إني لكم نذير أي منذر، فعيل هنا بمعنى مفعل، مثل أن أليم بمعنى مؤلم وسميع بمعنى مسمع. منه قول القائل: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. الداعي السميع أي المسمع. ومنه قول القائل: وخيل قد دلفت لها بخيل، تحية بينهم ضرب وجيع، أي موجع. فهنا نذير بمعنى منذر، مبين أي واضح موضح، يعني أوضح لكم ما أرسلت به وأبينه لكم. إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. أن اعبدوا الله، العبادة حب مع ذل، أن اعبدوا الله. ومنه تقول العرب: طريق معبد أي مذلل. ومنه قول القائل: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. أن اعبدوا الله واتقوه، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. وأطيعون، قرأها يعقوب: وأطيعوني، وقفا ووصلا. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، أطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يا ربي قد باشرت دعوتهم في سائر الزمان بالليل والنهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أني باشرت دعوتهم وعرضت الأدلة، لكنهم فروا مني وذهبوا عني وأعرضوا عن دعوتي. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، كلما دعوتهم من أجل أن تكون العاقبة مغفرة ذنوبهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم كصنيع من لا يريد أن يسمع، واستغشوا ثيابهم أي غطوا بها وجوههم لئلا يراهم نوح فيدعوهم، أو لئلا يروه كنوع من الاستهزاء به. وأصروا على ما هم فيه من الكفر والضلال، واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا علانية. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، دعوتهم سرا. وبين عليه السلام فحوى تلك الدعوة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أطلبوا من الله عز وجل مغفرة الذنوب وحط الخطيئات، لأن ربي جل جلاله غفار الذنوب. يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا أي غيثا متتابعا غزيرا، من در، در الضرع إذا تتابع حلبه. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم بأموال وبنين، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويجعل لكم جنات بساتين فيها الفواكه الناضرة والثمار اليانعة، ويجعل لكم أنهارا. المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات، ربنا جل جلاله يخبر بأنه قد أرسل عبده الصالح ونبيه المصطفى ورسوله المجتبى نوحا عليه السلام إلى قومه داعيا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، مثل ما قال في سورة الأعراف، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وفي سورة هود، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وفي سورة المؤمنون، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فنوح عليه السلام أول رسول إلى الأرض، والأصل في ذلك أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون، والقوم كانوا على الإسلام بعد آدم عليه السلام، وقد هلك رجال صالحون هم الخمسة الذين سماهم الله في هذه السورة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فجزع عليهم أقوامهم جزعا شديدا. فجاء الشيطان إبليس فوسوس لهم أن يصوروا لهؤلاء الصالحين صورا، وكلما رأوا تلك الصور تذكروا حالهم فاجتهدوا في عبادة الله مثلهم. ولم تمضي على ذلك سوى أوقات يسيرة حتى عبدوا تلك الأصنام من دون الله عز وجل. فبعث الله نوحا عليه السلام من أجل أن يدعو قومه إلى عبادة الله وحده وترك تلك الآلهة التي صوروها ونحتوها، ولكن سبقت لهم الشقاوة فأصروا على ما هم فيه. وقد بيّن ربنا جل جلاله أن نوحا عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ولكن القوم كانوا مستكبرين معاندين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، أنذر قومك، أعلم هؤلاء الناس وخوفهم عذاب الله عز وجل من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا العذاب الدنيوي والأخروي، هذا العذاب الدنيوي بينه ربنا جل جلاله في قوله فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وفي قوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. بين ربنا جل جلاله في سورة هود هذه القصة بإطناب وتفصيل، وأن نوحا عليه السلام قد أمره ربه بأن يصنع سفينة، وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وجعل له علامة وهي فوران التنور، إذا رأى الماء يخرج من بين النار في التنور الذي يصنع فيه الذي يخبز فيه العجين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. بين ربنا جل جلاله بأن هذا الموج كان عظيما ضخما حيث إنه يبلغ أعالي الجبال. ولذلك ابن نوح الشقي لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فربنا جل جلاله يجمل ذلك في هذه الآية بقول من قبل أن يأتيكم عذاب أليم، وأن نوح عليه السلام قد باشر هذه الدعوة استجابة لأمر ربه جل جلاله، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، بين لهم حقيقة حاله وأنه مبعوث من عند الله عز وجل من أجل أن ينذرهم، من أجل أن يوضح لهم إني لكم نذير مبين، مثل ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم حين صعد على الصفا وقال لقومه أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إني أنا النذير العريان، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني لكم نذير مبين. ثم لخص لهم دعوته أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا، أن اعبدوا الله وحدوه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله، هذا هو مبدأ بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا أول شيء، أن يعبدوا الله واتقوه، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، بأن تعملوا بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تتركوا معصية الله على نور من الله خوفا من عذاب الله. وأطيعوني، وأطيعوني، أطيعوا الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذا الذي ذكره ربنا في هذه السورة قد ذكره في سورة الشعراء، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول مبين فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعوني. هكذا أمرهم نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. طيب ماذا كانت النتيجة؟ قال نوح عليه السلام وهو يعرض حاله على ربه سبحانه، ربي يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يا رب أنا باشرت دعوة قومي بالليل والنهار، ما ادخرت وسعا ولا آليت جهدا، بل كنت أعمل بالدعوة ليلا ونهارا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هؤلاء كانوا فارين من تلك الدعوة كما قال ربنا جل جلاله عن حال خلفهم خلف السوء، فخلف من بعدهم خلف كانوا يفرون من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ما يحبون سماع القرآن، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وكان من أساليب الشيطان في التلبيس عليهم أنهم يعترضون على دعوة نوح باعتبار بشريته، فيقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وتارة يتهمونه بالجنون، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ومرة قالوا مجنون وازدجر، وازدجر يعني زجر عن هذا الذي يقوله وهذا الذي يدعيه. ومن أساليب الشيطان في صدهم وحملهم على الفرار أنهم قالوا لنوح ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يا نوح أنت بشر لا تمتاز علينا بشيء، فلست من الملائكة، ثم إن أتباعك ليسوا إلا من أراذل القوم، ليسوا من أصحاب الوجاهة، ولا هم من الملأ، ولا هم من أصحاب المناصب، ولا من أهل اليسار والمال، وإنما هم أراذلنا بادي الرأي، ما يمحصون الكلام، وإنما يسارعوا إلى تصديقك بادئ ذي بدء دون أن يتدبروا في عواقب الأمور إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني كلما دعوتهم إلى الإيمان بك وتقواك وطاعتي من أجل أن تكون العاقبة مغفرة الذنوب وحط الخطيئات وتكفير السيئات، فإنهم يقابلون دعوتي بتصرفات عجيبة. من ذلك أنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وجعلوا الأصابع في الآذان كناية عن عدم الرغبة في السماع، كما لو أن إنسانا يقول قولا إدا أو ينطق هجرا أو يتكلم بباطل، فتجعل أصابعك في أذنيك من أجل أن ينزجر، من أجل أن ينزجر. ومثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع لهوى فجعل أصبعيه في أذنيه، وكذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه مقتديا بالنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، غطوا رؤوسهم بثيابهم. قال بعض المفسرين لئلا يراهم نوح، لئلا يراهم نوح فيدعوهم إلى الله، يعني كانوا إذا مروا به فإنهم يغطون وجوههم ورؤوسهم بثيابهم لئلا يراهم نوح، أو أنهم كانوا يفعلون ذلك إذا جاء نوح مارا بهم فوقف يدعوهم إلى الله، فإنهم يستغشون ثيابهم من أجل أن يقولوا له نحن لا نريد أن نراك ولا أن نسمع منك، كما يقول القائل لا أرى لا أسمع لا أتكلم. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، هذا صنيع المستكبرين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، هذا حال أهل الكفر والكبر. وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني دعوتهم جهارا، أي مجاهرا بالدعوة، مظهرا لها مفشيا إياها، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. تارة كنت أمارس دعوتهم علانية وتارة سرا. وللمفسرين في هذا وجهان: الوجه الأول بأن التنوع محمول على تعدد الأوقات، فتارة كان يدعو سرا وتارة يعلن، وقيل بل محمول على تعدد الأشخاص، فكان يدعو بعضهم سرا وبعضهم جهرا، وذلك باختلاف الأحوال والأشخاص. وهذا يدلنا على أن نبي الله نوح عليه السلام ما ترك سبيلا يوصل به دعوة الله عز وجل إلا سلكها، فهو يدعو بالليل والنهار سرا وعلانية. وقال الزمخشري بأن نوح عليه السلام قد تدرج في دعوته قومه، فكحال من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإنه يلجأ من الأخف إلى الأشد، ولذلك نوح عليه السلام دعا سرا ثم دعا علنا ثم جهر صلوات الله وسلامه عليه. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، والواو تفيد العطف الذي يقتضي المغايرة لكنها لا تقتضي الترتيب. فقلت يا رب، قلت في دعوتي لقومي: يا قوم استغفروا ربكم. فقلت يا قوم استغفروا ربكم، دائما الأنبياء عليهم السلام يستعملون هذا التعبير يا قومي، ما يقول يا أيها الناس، ما يقول يا بني آدم، لا، وإنما يتحبب إليهم يا قومي، يعني أنتم تعرفون نسبي فيكم وقرابتي منكم وحرصي عليكم، وأني ما أدعوكم إلا لما فيه خيركم. يا قومي استغفروا ربكم، اطلبوا مغفرة الله عز وجل لذنوبكم، إنه كان غفارا. الجملة تعليلية، أي لأنه سبحانه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. ها هنا نستفيد درسا عظيما، وهو أن الأنبياء ومن كان على دربهم من الدعاة والمصلحين لا يعد الناس بخير الآخرة فحسب، بل يعدهم بخيري الدنيا والآخرة، وهذا هو أسلوب القرآن. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما طلب من قومه أن يوحدوا الله وعدهم بخير الدنيا، قال: قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم، بعدما وعدهم خير الآخرة بقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تكونوا من أهل الفلاح. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم بغيث منهمر متتابع دار. وهذا عين ما قاله نبي الله هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج للاستسقاء يبدأ بالاستغفار، ثم يقول: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، اللهم إني أسألك غيثا مغيثا عاما غدقا طبقا صحا مجللا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم بأموال وبنين. إذا كنتم تريدون سعة الرزق وبحبوحة العيش وطيب المقام فعليكم بالاستغفار، إذا كنتم تريدون كثرة الأولاد فعليكم بالاستغفار، فمن أراد خير الدنيا فعليه بالاستغفار، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالاستغفار، ومن أرادهما معا فعليه بالاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، يجعل لكم بساتين وزروعا وثمارا ويجعل لكم أنهارا، يجعل لكم مياها تجري هنا وهناك، ينبع الله لكم تلك المياه، يفجرها لكم من الأرض تفجيرا لا تعانون في طلبها. وهذا الذي أمر به نبي الله نوح عليه السلام قومه، هو الذي أمرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر في اليوم 100 مرة. وربنا جل جلاله قد أمره بذلك حين قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال له: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فالله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو عليه الصلاة والسلام كان يستغفر. هؤلاء المستغفرون إخوتي وأخواتي هم موعودون بالجنة. قال جل من قائل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، الذين يستغفرون في وقت السحر حين ينزل ربنا جل جلاله ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هو يحب المستغفرين جل جلاله فيغفر لهم ويعفو عنهم ويتجاوز عن خطيئاتهم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كم من إنسان عانى من هم مقعد مقيم فباشر الاستغفار ففرج الله همه، وكم من إنسان قد لزمته ديون ونزلت به فاقة فلزم الاستغفار فجعل الله له فرجا ومخرجا. وكم من إنسان قد حصلت له مشكلات في حياته الزوجية، مشكلات من تسلط أعداء الله عليه، فلزم الاستغفار ففرج الله عنه. ولذلك في الاستغفار إخوتي وأخواتي خير الدنيا والآخرة، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قد ذكروا أن الحسن بن يسار البصري رحمه الله لما جاءه من يشكو إليه الفاقة أمره بالاستغفار، وجاءه من يشكو إليه الجدب فأمره بالاستغفار، وجاءه من يشكو إليه العقم فأمره بالاستغفار. فلما سئل تلا هذه الآيات الكريمات في هذه السورة المباركة. ولذلك ينبغي للإنسان العاقل أن يعود لسانه الاستغفار، الاستغفار. وقد علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقول إذا أصبحنا وإذا أمسينا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعلمنا إذا جلس أحدنا مجلسا كثر فيه لغطه أن يقول قبل أن ينصرف: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك أطلب مغفرتك وأتوب إليك. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لذلك في مثل هذه الأيام التي يعظم فيها الكرب على إخواننا في غزة ويتسلط عليهم أعداؤهم اليهود الصهاينة المجرمون، نوصيهم بأن يكثروا من الاستغفار، يكثروا من الاستغفار. وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام في خواتيم هذه السورة بأن نوحا استغفر: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وإبراهيم عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك لما فرغ من بناء البيت قال هو إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكذلك سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وداود عليه السلام قال عنه ربه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. كذلك نبي الله موسى عليه السلام لما قتل القبطي قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان سيد المستغفرين. ولذلك ربنا جل جلاله يبعث إلينا بهذه الرسالة على لسان نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها تعظيم الإله جل جلاله ذاته العلية، ووجوب ذلك علينا. إنا أرسلنا، هذا نون العظمة. ويستفاد من الآيات أن رسالة نوح عليه السلام كانت خاصة بقومه، فلم يكن رسولا إلى الناس كافة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ومن قال من أهل العلم بعمومها فهي للإنس فقط، أما الرسالة العامة فهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس كافة. فرسالة نوح عليه السلام أتت لجميع أهل زمانه دون من بعدهم، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فرسالته وشريعته إلى قيام الساعة، ورسالته وشريعته إلى الجن والإنس. فقال يا قوم إني لكم نذير مبين. استفاد من ذلك أن مهمة نوح عليه السلام الأولى هي النذارة، أن ينذر قومه، وأن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فالرسول يأمر قومه أولا بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، ثانيا أن يتقوه بمعنى أن يجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية، وأطيعوني هذا الأمر الثالث. فطاعة الرسول واجبة على قومه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قول ربنا جل جلاله يغفر لكم من ذنوبكم يبين أن جزاء الطاعة مغفرة الذنوب منه سبحانه، ويؤخركم إلى أجل مسمى، هذا وعد بخير دنيوي يستوي الناس في الرغبة فيه وهو طول البقاء، فهو من النعم العظيمة، لأن من جبلة الإنسان حب البقاء في الدنيا على ما في الحياة من عوارض ومكدرات وكد ونصب، لكن هذا ناموس جعله الله في جبلة الإنسان لتجري أعمال الناس على ما يعين على حفظ النوع. كلنا يشتهي البقاء، لكن خيرنا من طال عمره وحسن عمله، وشرنا من طال عمره وساء عمله. وها هنا سؤال، نوح عليه السلام قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ما فائدة هذا الكلام؟ إذا كان نوح عليه السلام يعدهم بأن يؤخرهم الله عن الأجل الذي سبق في الأزل فهذا محال، وإذا كان نوح عليه السلام يقول لهم يؤخركم إلى أجل مسمى أي الأجل الذي كتب لكم عنده، فأي فائدة أي مزية في هذا؟ والجواب إخوتي الكرام بأن نوح عليه السلام لما قال لهم ويؤخركم إلى أجل مسمى المعنى يقيكم عذاب الدنيا، هذا مع تقدير إيمانكم أنكم لو آمنتم فإنه لا يعذبكم العذاب الدنيوي الذي كتبه على الكافرين. وفي قوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر بيان أن أجل الله المسمى لأمة أو شخص إذا جاء فإنه لا مؤخر له. وفي قوله ويؤخركم إلى أجل مسمى قد يستدل بهذه الآية من يقول إن البر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة كما ورد في الحديث، يعني الحديث الصحيح من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بعض العلماء قالوا الزيادة حقيقية، استدلوا بهذه الآية ويؤخركم إلى أجل مسمى. في قوله سبحانه يا قوم إني لكم نذير مبين استدل به على أن اسم القوم واقع على الرجال والنساء، وأنه لا يراد به خصوص الرجال إلا بإرادة ذلك وإضماره، لأن نوح عليه السلام لما قال يا قوم فمعلوم ضرورة أنه قد دعا الرجال والنساء جميعا إلى دينه. من فوائد هذه الآيات في قول ربنا إني دعوت قومي ليلا ونهارا أن نوح عليه السلام قد دأب في الدعوة إلى الله بالليل والنهار، وأنه استخدم كافة الأساليب الموصلة إلى المراد، فدعا قومه بالليل والنهار سرا وعلانية. فهذا هو المقصود بقوله ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ومن فوائد الآيات أن نوحا عليه السلام قد جمع بين الجهر والإصرار، لأن الجمع بين الحالتين أقوى في الدعوة وأغلظ من إفراد إحداهما، وأن الداعية إلى الله عز وجل يعد الناس بخيري الدنيا والآخرة. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا خير دنيوي، ويمددكم بأموال وبنين، هذا خير دنيوي، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذا أيضا خير دنيوي. من فوائد الآيات بيان ما كان عليه قوم نوح من العناد والإعراض والصد عن سبيل الله، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وأني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، فالكبر مانع للعبد من قبول الحق والانقياد له. أيضا من فوائد هذه الآيات بيان فضل الاستغفار، وأنه جالب لخيرات الدين والدنيا والآخرة، ومن فوائدها استحباب الاستغفار عند الجدب وضيق الرزق، وأنه مجلبة له، الاستغفار مجلبة للرزق، والاستغفار منزل للمطر، والاستغفار مكثر للأولاد والأموال. ولذلك قول نوح عليه السلام ويمددكم بأموال وبنين، فنوح عليه السلام وعد قومه على الاستغفار إمدادا بالأموال والبنين. ولذلك لو أن رجلا ممن لا يولد له اشتهى أن يكون له ولد فاستغفر محتسبا مستعطفا به أولادا فإنه يولد له، وإن كان مئناثا فأحب الذكور من الأولاد لم يعدمه. يقال رجل مئناث ومرأة مئناث إذا كان لا يولد لهم إلا الإناث، ورجل مذكار إذا كان لا يولد له إلا الذكور. فيا إخوتي الله صادق في قوله، لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وأيضا من فوائد الآيات أن من أراد أن ترفع عنه العقوبة فليتب إلى الله تعالى، فإن التوبة من أسباب رفع العقوبة وجلب المثوبة. وفي الآيات دلالة على أن الله تعالى يجازي عباده بالخيرات إحسانا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، فالله جل جلاله يجازي عباده الصالحين بطيب العيش ورغده وإحسان مثوبتهم. سأل الله عز وجل أن يجعلنا من المستغفرين التوابين المتطهرين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.